قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي بمشيئة الله تعالى، نتناول فيه في هذه الليلة مع أخوين الكريمين أخي محمد بن عبد الجواد وبدر الجرابية وفقهم الله لكل خير، مسألة من مسائل الدين الهامة ومسألة المواريث. ويناقش معي الأخوين يناقشهما معي ضيف عزيز علينا وفد إلينا زائرا، وهو أحد المفتين في دولة روسيا من أربعة مفتين هنالك للدولة، وهو الأخ نفيع الله عشيروف. فأهلا وسهلا بك يا فضيلة الشيخ نفيع الله، وكذا أخي أبو أويس وفقه الله لكل خير، يناقشان الأخوين الكريمين في مسألة من مسائل الدين الهامة، وهي مسألة المواريث. وقبل أن ندخل في مسألة المواريث، نسأل أخانا الفاضل فضيلة الشيخ الموفق نفيع الله عشيروف عن المواريث في روسيا، هل عندكم كما عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين أو ماذا عندكم؟ لا طبعا، بين المسلمين هناك قوانين تطبق، قوانين الشرعية لمواريث، ولكن في أصل القوانين الروسية هي أعلى وهي تطبق في كل تراب روسيا، وطبعا يعتبر رسميا. إذا يريد إنسان أن يجعل مثلا حسب الشريعة الإسلامية وطرف آخر لا يريد بذلك، طبعا قوانين الروسية الألمانية هي هي يعني الذكر كالأنثى هناك أو الذكر كالأنثى في الميراث. أيوة. عندك أي سؤال توجهه لأخويك لابنيك الكريمين؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفضل. بعدين. تفضل يا أبو ويس. هذه الحلقة قد بدأت بسؤال عن القوانين، والقانون عندنا في مصر أرى أنه يخالف في مسألة مشهورة أو أكثر، وهي مسألة الوصية الواجبة. فمثلا امرأة ماتت في حياة أبيها وخلفت أولادا، هؤلاء الأولاد إذا كان لهم أعمام أو ما شابه ذلك يحجبون أخوال. من حيث تقصد أخوال؟ نعم، امرأة ماتت ولهم أخوال، تقصد امرأة ماتت في حياة أبيها ولها أبناء. نعم، فلها إخوة، فلها إخوة أخوال لهؤلاء الأبناء. نعم، هؤلاء الإخوة يحجبون هؤلاء يحجبون الأحفاد. فهؤلاء الأحفاد كثيرا ما نسأل عنهم أو يسأل غيرنا عنهم، أو يوجه سؤال هل نرفع قضية للمحاكم الشرعية في مصر فتقضي لنا بالوصية الواجبة، فكيف الجواب عنها؟ يعني عفوا كتلخيص للسؤال لعلكم فهمتوه، قانون الوصية الواجبة في مصر إذا كان عندنا رجل له ابن والابن له أبناء أحفاد للأول، فمات الابن في حياة أبيه، هل الأحفاد يرثون من جدهم بعد ذلك إذا مات أو لا يرثون؟ أولا من ناحية الشرعية ليس من ناحية القوانين. هذا سؤال أخيكم أبي ويس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما هذا القانون فهو مخالف للشرعي ومخالف لإجماعين نقلهم أهل العلم، هذا القانون الذي يطبق أن الأحفاد أو يرثون من جدهم في حالة موت أبيهم، هذا يخالف إجماعين نقلهما أهل العلم. أما الإجماع الأول فقد أجمع العلماء على أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء، أجمع العلماء على أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء. من نقل هذا الإجماع؟ نقله ابن خدامة ونقله ابن المنذر وعدد من أهل العلم وكذلك القرطبي، أو نقلوا أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء وكذا مع عمامهم، يعني نعم مع عمامهم أو مع أخوالهم إذا كانت المتوفاة. نعم. ثم الإجماع الثاني الذي يخالف فيه في هذه المسألة أنهم يورثون في الوصية الواجبة أبناء البنات، وأبناء البنات لا يرثون مع لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، لا يرثون إلا في حالة عدم وجود أحد من الورث، فهم يورثونهم في هذه الحالة مع أشد أشد تقصد نعم. أنه أشد خطأ أنهم يورثون أبناء البنات نعم. الذين ماتت أمهم في حياة نعم. جدهم، في حياة جدهم نعم. وهم ليس لهم ميراث مع أحد من أصحاب الفروض فضلا عن وجود أحد من العصبات نعم. يعني المخرج من هذه المسألة نوجه نصيحة للجد أنه هو يعمل وصية في حياته لهؤلاء الأحفاد، يستحب ذلك أن يوجه نوجه نصيحة نعم. للحكومة أولا نعم. أن تلغي هذا القانون الباطل، قانون الوصية الواجبة الذي به يطعم العم، يطعم الحفيد حق العم ظلما وعدوانا، هذه لزاما أولا، وبعد ذلك يكون فضلا من الجد أن يوصي للأحفاد أو لا يوصي. أنت تترك الأصل وتذهب إلى الفرع، نحن لا نريد أن نوقع أمورنا، هناك حدود لله، الوصية الواجبة جائزة أم باطلة؟ باطلة باطلة. أجمع العلماء على أن الأحفاد ليس لهم في وجود الأعمام شيء هكذا إلا إذا أوصى الجد، هكذا يا بويس أو عندك نزاع؟ لا لا هكذا يعني. أنت تريد تتلطف مع مع الحاصل وتقول نوصي الجد حتى لا يقع الأولاد في حرج مع، لكن من تلمس أن هناك مصالح مرسلة وهذه مصلحة للأولاد وكذا، هذا مخالف للإجماع، مخالف وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، لأن هذا يأكل أموال الأعمام، خاصة أن الإبن الذي مات في حياة أبيه هذا أصلا ليس له مال، يعني هذا المال ليس من ماله، إنما هل من هذا المال من مال أبيه؟ بعد من هذا التعليل قد يكون نعم. عليه إشكال يعني. طب القانون فيه مخالفات أخرى في القانون في هذا الباب أيضا؟ هو في جل مسائل المواريث القانون المصري يأخذ ببعض المذاهب الفقهية إلا في هذه المسألة وبعض المسائل، وإن كان يخالف فيها راجح لكن يأخذ ببعض المسائل الفقهية أو ببعض أصحاب المذاهب، بقول بعض أصحاب المذاهب. عندكم في روسيا نفس الشيء؟ نعم عندنا قوانين ألمانية هي تعرف الأحفاد، الحفيد له شيء؟ نعم نعم له شيء أيوة نعم، يقسم يعني حسب القرابة أولا يرثون الأولاد ثم من بعدهم ومن بعدهم كذا. بلا ترتيب أيوة. بلا نظر نعم. للشريعة أيوة. نعم تفضل نعم. نعم أخي محمد بارك الله فيك. الآن ما هي المسألة المشكلة في المواريث التي قابلتك؟ من المسائل المشكلة في المواريث مسألة ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب، يعني رجل مات نعم. وترك أولادا وأبا نعم. ترك أولادا وأبا ترك أولادا وإخوة ترك أولادا وإخوة نعم. ترك ما المشكلة فيها؟ المشكلة هل الأب الجد هنا يقوم مقام رجل مات وترك أبا ترك جدا وترك إخوة، هل الجد هنا يحجب هؤلاء الإخوة أو لا يحجب الإخوة؟ أعيد تصويرها نعم. رجل مات ليس له أب ولا نعم. أبناء، إنما له جد وإخوة نعم. هل الجد يلتهم كل التركة أم الإخوة لهم نصيب فيها؟ نعم في هذه المسألة خلاف كما تعلمون بين أهل العلم، فأكثر الصحابة على أن الجد يحجب الإخوة، أكثر الصحابة أقاموا الجد مقام الأب في هذه الحالة، وذهب بعض الصحابة إلى تشريك الجد مع الإخوة، يعني الجد هو الذي يرث كل التركة على قول والإخوة لا يرثون شيئا. ما الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ دليلهم على ذلك أن جاءت بعض الآيات تبين أن أحيانا يطلق على الجد أبا، فملة أبيكم إبراهيم تبعت ملة أبائي إبراهيم، فهذا يدل على أن الأب يطلق عليه أو الجد يطلق عليه أبا في بعض الأحيان. الأمر الثاني قالوا أن الجد له علاقة أقوى من علاقة الأخ، وإن كان هذا عليها رد عند بعض العلماء، فهنا قالوا أن الأب يقوم مقام الجد في كثير من الأحوال، في هذه الحالة قالوا نقومه مقام الأب لأنه جاء إطلاق لفظ الأب على الجد في كتاب ليس هناك إلا ملة أبيكم إبراهيم نعم. والقول القائل عن عائشة إن الذي قال النبي فيه لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أنزله أبا، يعني جعل الجد بمنزلة الأب، فجعل الأب يحجب الجميع. سؤال يا فضيلة الشيخ، ونحن نريد ما هو الحكم يعني أو الشروط لكتابة الوراثة يعني. لا مش وصية فيه. وصية الوصية نعم أي وصية نعم لا يعني يعني هل هناك الوصية ممكن هو ممكن يغير يعني بالوصية هذا الترتيب أو كما يريد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت فهمت سؤاله؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الوصية مستحبة عند جمهور أهل العلم كما نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر على أن الوصية مستحبة وهذا قول جمهور أهل العلم. عندما كان عنده مال كثير ترك خيرا من الوصية. نعم. فيستحب للشخص قبل الوفاة أن يوصي ولكن يكون في حدود الثلث ويستحب أن يكون أقل من الثلث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث عندما قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير فتستحب الوصية بما دون ثلث المال ولكن تكون لغير الورث. فإذا كانت للورثة الوصية فإنها لا تكون صحيحة إلا بإجازة لبعض الورثة فلا تكون صحيحة إلا بإجازة جميع الورث وهناك حديث لا وصية لوارث وإن كان فيه بعض الكلام إلا أنه انعقد إجماع أهل العلم على أنه لا وصية لوارث. يعني مثلا الآن يا شيخ بدر وفقك الله امرأة حضرتها الوفاة قالت سريري ودولابي وملابسي وخاتم ذهبي كل هؤلاء لابنتي الوحيدة أبنائي ليس لهم من هذا شيء هل هذا يصح؟ لا يصح هذا لا يصح لا يصح ولا يمضي هذا ولا يمشي لا. هذا لأنه لا وصية لوالد لا وصية لوالد لا وصية إلا إذا أجاز الورثة أما زيادة إلا إذا أجاز الورثة حديثيا ضعيف نعم. لكن نقل الإجماع لكن نعم. عليها العمل نعم. لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورث يعني إذا وافق الورثة ما شاء كلامهم وإلا فلا لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورث من الناحية الحديثية عن رسول الله لا تثبت حديثيا أما العمل فالعمل عليه نعم نعم نعم تفضل يا باشا. صعب أن كثير من الناس الآن يقسمون ميراثهم في حياتهم فهل من رد أو توجيه لهؤلاء الذين يقسمون ميراثهم في حياتهم؟ سؤال حسن نعم. ومهم هناك أناس الآن لا أدري يا فضيل الشيخ نفي الله هل عندكم في روسيا هذا؟ هذا هو نعم يقسم الميراث قبل الوفاة أيوة نعم قبل هو أبوه مثلا يكتب شقة كذا ولد كذا وسيارة على كذا ويعني هكذا يقسم قبل موته هل يجوز تقسيم التركة قبل الوفاة أو لا يجوز وما الدليل؟ بسم الله الحمد لله. العلماء منهم أو العلماء يقولون في هذه المسألة لا بد من وفاة المورث لا بد من وفاة المورث حتى يكون المال ميراثا لكن أنا قرأت قولا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن خشي أن يكون هناك نزاع بين الورثة فلا بأس أن يقدم أو تقسم هذه التركة على وفق أنصبته لا بأس أن تقسم على وفق الأنصبة يعني إذا كان هناك بنت وابن أو بنت وأخت مثلا البنت لها النصف يكتب لها نصفا والأخت لها النصف يكتب لها نصفا على حسب أنصبته هذا قول قرأته علينا أحمد لكن المسألة شحيحة من نسبة لأقوال أهل العلم لا نقف فيها إلا على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني إذا قسمنا التركة قبل الميراث تجري مجرى الميراث ليس مجرى